عليه وسلم. Oh!

تاريخ ابو انور تاريخ مولانا الملك سيدنا الحسين والهنا محب من قبل الظهر والله يا شيخ قولها تاني Thank you. عليه الله أكبر. Thank you. Thank you. Oh, يا اخويا يمكن افيد شويه What?